وهذا الجهل له أنواع وله صور وأشكال. أشار إلى بعضها بقوله: زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان. يعني أن السهو والنسيان هذه صورة من صور الجهل، ولكن هل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق؟ فالمؤلف رحمه الله فرق بينهما وجعل النسيان أقوى من السهو، فقال: زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان. يعني أن النسيان هو زوال المعلوم بالكلية، بحيث يستأنف الإنسان تحصيله مرة أخرى، يعني محو كامل من الذاكرة. وأما السهو فيقول: والعلم في السهو له اكتنان، بمعنى أن السهو هو ذهول القلب عن المعلوم، ولكن بحيث يتنبه له بأدنى تنبيه، يعني يستحضره ويتذكره إذا ذكرته بذلك، ولا يحتاج إلى أن يستأنف تحصيل هذه المسألة من جديد. فالنسيان أقوى من السهو. فهذا مذهب المؤلف رحمه الله وبعض أهل العلم، وأكثرهم لا يفرقون، يقولون السهو والنسيان لفظان مترادفان، والمقصود بذلك زوال العلم بالشيء، سواء زال بالكلية أم زال من الذاكرة ولم يزل من الحافظ أصلا. فكل هذا يقال نسي فلان أو سهى فلان. وهذا الذي يؤيده لغة العرب، فإن اللغة لا تفرق بين نسي وسهى، فكلاهما بمعنى واحد.